سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الذين يبخلون

صدق الله العظيم.